تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا Thank you. Oh, cool. الله أكبر. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما